فتحنا الى فتحنا معرفة العلم سيد أخلاقنا من حلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وشوف علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرف محبتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. الحادية عشرة عند قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. قال إذا تزوجت. إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. أيوه. يعني إذا كان لها يعني. يعني وتزوج إذا تزوجت الأم وعندها الولد لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها. يعني مجرد عقد لا ما يؤخذ منها. أنا ممكن يبقى بين العقد وبين الدخول البناء سنة حتى يدخل بها زوجها عند مالك. وقال الشافعي إذا نكحت فقد انقطع حقها خلاص انتهى. عليكم السلام ورحمة الله. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. يعني بعد يعني كانت عنده ولم يدخل بها طلقها لم ينزع منها. نعم يعني لم يأخذ ابنها منها ما كان هي عنده ما لم تنكح ما نكح طلقها لم ينزع منها. نعم. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك. هي دخل بها بعد أن دخل بها طلقها إعادت لابنها لم يكن لها. ما أن يعني إذا دخل بها لم يكن لها حق الحضانة طلقها لم يكن لها حق الحضانة تعود إلى حقها بما أنها صارت خلية أيما لا زوج لها فقال لم يكن لها الرجوع. نعم. في الأشهر عندنا من مذهبه. نعم. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويزي من داد أيضا عن مالك أنه اختلف في قوله. يعني عاد نفس الفتوى. لا هذا الكلام في قول تاني له يعني يضاد هذه الفتوى على عكس هذه الفتوى. لا لها. نعم. أنه اختلف قوله في ذلك فقال مرة يرد إليها وقال مرة يعني كالفتوى السابقة يعني سقط حقها خلاص زوجتي يعني من أصل ما بدك يعني. نعم. قال ابن المنذر أو مو شرطا وين بدك يعني حقك سقط يعني طالما تزوجتي معنى ذلك لك غنى عن هذا الولد. نعم. قال ابن المنذر فإذا خرجت الأم عن البلد الذي بها ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور. خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها أخذته وسافرت فيها ثم رجعت إليه إلى البلد يعني فهي أحق بولدها. نعم. في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. نعم. وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. ايوه رجع. نعم. قلت وكذلك قال القاضي ابو محمد عبد الوهاب فان طلقها الزوج او مات عنها كان لها اخذه لزوال العذر الذي جاز له. يعني الامر يعني الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. فيه زوج اخذها ما في زوج ترجع له. بس الاول يعني قال يعني الولد مو لعبي صار يعني امتى ما بدها بس يعني ما يكون لزوج تاخذ ولد الا زوج. نعم. الا مع ذلك قالوا نعم هي كمان يعني تنظر لنفسها يعني صلاحها في زوجها يعني. الثانية عشرة فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها. نعم يعني أوقات تبقى كثير يعني طالع معها مسكينة يعني يعني شافت من أبوه يعني شيء مؤلم قال شو بده يطلع عمر من أبوه يعني ثم بعدين رأيت يعني معها يعني عادت إلى رشدها أراد وينه بدي أخذه الأم فعلا هو هذا الحق يعني الأم لأنها يعني ولدها غالي عليها ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها. نعم فإن كانت تركها له من عذر كان لها أخذه. أيوة. وإن كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. يعني هيك يعني لكن يقول رفضا له ومقتا يعني معنى غضب يعني غير غضباني معناته غاضب عليه يعني أما بالأول طالح يعني تغضب عليكم السلام. نعم طيب الثانية عشرة واختلفوا في الزوجين يستريقان بطلاق والزوجة الأمية واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق الزوج بطلاق في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية. نعم فقال الطائفة لا فرق بين الذمية والمسلمة وهي أحق بولدها يعني الكلام الذي سبق في المسلمة ينطبق على الذمية يعني تبقى أمه يعني. نعم هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وابن قاسم صاحب مالك. نعم قال ابن يعني الحنفية والمالكية أو ثور شافعي يعني بعدها صار الشافعي. نعم قال ابن المنذر وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول وفي إسناده مقال وفيه قول ثالث أن الولد مع المسلم منهما. نعم هذا قول مالك وسواق وعبد الله بن الحسن وحكي ذلك عن الشافعي يعني مع المسلم فعلا في يعني في وجهة نظر هذا يعني الولد من خاف عليه الأم شو بدها تلقنه تسليس يعني نحن الأم يعني مجرد ما أترعرع يعني صار ينطق يقول الله يرحم سيدنا الشيخ ولا يعني اللي أول ما ينطق الولد أول شيء أول لفظة يعني انطلق من لساني يعني بلفظ الله والحمد لله هيك يعني يلا بنتي ما شاء الله القطار وعطت لي هيك صورة لابنه يعني ما في لسه ما عمره كان شهرين ما في الله الله تعلمت من أمها يعني الله وفعلا يعني إن شاء الله أنه طالما أول شيء إن شاء الله أرجو الله أن يكون يعني من المؤمنين المسلمين. نعم وكذلك اختلفوا في الزوجين يبقى هديك شو بدأت لقنا مش كده يعني. نعم وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر يعني كاختلافهم في الذمي أو الذمية والمسلم أحدهما حر والآخر مملوك يعني هذا أحدهما ما بتفرق الزوج ولا الزوجة. نعم فقال الطائفة الحر أولى هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة أن الأم أحق به إن الأم لأنه قال إن الأم أحق به. نعم إلا أن تباع يعني أحق به ولو كانت أما معنى ذلك إلا أن تباع فتنتقل فتباع فتنتقل كما ما بقيت بالبلاد يعني فيكون الأب أحق به. نعم حتى أمه الأصلية لن تقلت سقطت إذا بدأ يعني سافر به. نعم الرابعة عشرة قوله تعالى لا ضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم. المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر أبيها. يعني هذا نهي لا تضار والدة يعني تضر بولدها يعني بأن لا ترضعه، لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها. نعم. ولا يحل للأبي أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع. نعم. هذا قول جمهور المفسرين. نعم. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي تضار. نعم. كالراء المشددة وموضعه جزم على النهي وأصله لا تضار على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله أو ألف. يعني ما شاء الله الأمور البسيطة بتاعم يشير لها. قال وموضعه جزم على النهي، ما قال يعني قال ساكن، ما لا يعني فعل أمر عم يقول لك مبني ومجزوم. وموضعه جزم على النهي وأصله لا تضارر. نعم، يعني يبنى على ما يلزم به مضارعا. نعم. فأدغمت الراء الأولى في الثانية دائما المثلين من بها، يعني وما أول المثلين مسكنة، فيعني الكل أعمله. وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف. نعم. يقال وأبطأ يا رجل. وهكذا يفعل به. طيب وصاع. طيب أي لا ينزع، يلا. أي لا ينزع البلد منهما إذا رضيت بالإرضاع وألفها الصبي. نعم. وقرأ أبو عمر وابن كثير. أبو إيه؟ أبو عمر. نعم. وابن كثير وأبان على عاصم وجماعة قرأ جماعة. نعم. تضار بالرفع أدخل على قرحه تكلف نفس. نعم. وهو نعم. خبر يعني خبر لا تضار يعني مونه خبر يعني. نعم. وهو خبر والمراد يعني به مثل ما قلنا يعني هو الخبر والمراد به الإنشاء يعني. نعم. وروى يونس عن الحسن أنه قال يقول لا تضار. نعم. لا تضار زوجها تقول لا أرضعه ولا يضارها فينزعه منها. يعني اثنين يتقوا الله يعني هيك عم يعني موت روح الولد بيناتهم. هو الحقيقة لما بيختلف الزوجان الضحية الولد. نعم. وهي تقول أنا أرضعه. نعم. ويحتمل أن يكون الأصل تضارب. نعم. بكسر الراء الأولى رواها أبان عن عاصم وهي لغة أهل الحجاز فوالدة فاعل يعني هناك قال لا تضار لا تضار زوجها قال ولا يضارها فينزعها وهي تقول أنا. ويحتمل أن يكون الأصل تضارر بكسر الأولى لا تضارر يعني هي ورواها. نعم. ويحتمل أن نعم. طيب تفضل. ويحتمل أن يكون تضارر فوالدة مفعول ما لم يسمى فاعل. ايه وعلي يعني نائب فاعل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ لا تضار براءين الأولى مفتوحة. نعم. وقرأ أبو جعفر الضعفاء تضار بإسكان لا تضار والدة بإسكان الراء وتخفيفها يعني ما مشددة لا تضار والدة نعم يعني قراءة متواترة نعم وكذلك لا يضار كاتب كما مثله وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجب حذف أحدهما للتخفيف فإما الإضغام وإما الإضغار لم يجوز حذف أحدهما للتخفيف لا تضار لا تضار أصلا لا تضارر نقول لا تضار حذفنا أبدا الراء الثاني أصلا لا تضار من أضر يعني ضر أو أضر قال لذلك نجيب ابن جني له كتاب اسمه المحتسب يجيب يعني تخريج القراءات الشاذة يجيب قراءة أحيانا ابن عمر بعضها قراءة أبو جعفر بيخرجها يعني من القراءات الشاذة مع أنها هي متواترة بس يعني هي القراءة ما متوافقة عربية نعم لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان ضرر أصلا نعم لم يجوز حذف أحدهما للتخفيف فإما الإضغام وإما الإظهار هي صح هو يعني كل يعني هي جابه أصلية الحروف ضررها نقول ضرر ما في ضرر لابد من ضرارة لذلك نقول رامو من حروف الزيادة لذلك عم يقول هذا الكلام لكن يعني نعم تشديد الضاد راح لا مو مشدد مو تشديد مو مشدد ايه مو مشدد الراء كله على الراء ايه لا اصلا ضر ضرر ضر ما في ضرر ضر ما في ضرر الا ضرر يا ضر يا ضرر اصلا ضرر ايه هذه اصليه يعني ما بصير تنحذف بيختل ضر شو ضر ما في ضرر باللغة لكن يعني شو بدنا نخرجها يعني انه بس يعني هي الحقيقة هذا الحرف مكرر يعني ما حذف شيء يعني اصلي غير موجود لما يعني الحرف مكرر يشير للثاني يعني نعم فاما الادغام واما فاما الادغام واما الاظهار وروي عنه الاسكان والتشديد نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وكتب لا تضارب بكسر الراء الاولى يعني وبالجزم يعني لا تضارب نعم الخامسة عشرة قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وهو معطوف على قوله تعالى وعلى المولود له واختلفوا في تأويل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم هو وارث الصبي أن لو مات يعني أنه لو مات وعلى الوارث وارث مين نعم قال بعضهم قال بعضهم وارثه من الرجال خاصة من الحمل الإرضاع نعم يعني النفقة يعني وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا نعم وقال مجاهد وعطاء وقاله مجاهد وعطاء نعم وقال قتادة وغيره هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء نعم يعني الغنم بالغرم يعني ويلزمهم يعني الورثة نعم ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه نعم وبه قال أحمد وإسحاق نعم وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتابه معاني القرآن له فأما أبو حنيفة فإنه قال تجب النفقة نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم. يجب أن يكون رجل له بأخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه. يعني ما له وارث إلا هو، ولا ابن العم بعيد يعني، وابن أخت كمان بعيد. نعم. فإن النفقة تجب على الخال ابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم من عمه الوارث. نعم. قال أبو إسحاق ليش؟ لأنه هي حضانة من جهة الأرحام. نعم. قال أبو إسحاق فقوله فقالوا قبر ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قال. نعم. فحكى الطبري عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه. أيوة، الوارث الذي يلزمه الإرضاع يعني الحضانة هو وارثه إذا كان رحم محرم منه. نعم. فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء. نعم. وقيل المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من ماله، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة. نعم. وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضائه. نعم. وقال قبيصة بن دؤي والضحاك وبشير بن النضر قاضي عمر بن عبد العزيز الوارث هو الصبي نفسه. يعني هلا قول ثاني هنيك الوارث وارث الصبي. قال وعلى الوارث هو الصبي نفسه. وتأولوا وعلى الوارث المولود. نعم. مثل ما على المولود له، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. أيوه. نعم. وقال سفيان الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود. من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما. نعم. فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال. ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. نعم. أخذوا من الأب يعني، ممكن يكون أخوه. نعم. نعم. وقال ابن خويز من داد ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال. نعم. فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص. فالأخص. نعم. والأم أخص به ويجب عليها إرضاعه والقيام به. ولا ترجع عليه على الولد ولا على أو على الإمام. لا ترجع على الإمام يعني بالنفقة. نعم. فالرضاع واجب والنفقة استحباب. نعم. ووجه الاستحباب قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وواجب على الأزواج القيام بهن. فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن. ألا يرى أن العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن؟ وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدة عنهن. نعم. وحكى عبد الرحمن بن قاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال لا يلزم الرجل نفقة أخي ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال وقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك هو منسوخ. قال النحاس هذا لفظ مالك، ولم يبين من ناسخ لها ولا عبد الرحمن بن قاسم، ولا علمت أن أحدا من أصحابه بين ذلك. والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم شو أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه أيضا عن الوالد. نعم، قلت على هذا تكون نفقة على الصبي نفسه من ماله، لا يكون على الوارث منها شيء على ماله. نعم، قال ابن العربي ما شاء الله المسألة يطول فيها كثير. لمين بدأ فيها؟ 15، ما هي؟ والله حاجتنا لهون، نرجع من عند 15، نرد نعيدها، ما عليك، عند 15، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، اللهم اقل عثرتنا واغفر زلتنا، وإلى غيرك يا الله ما تكلنا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.